اف ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. كل نهار جمعة طلع عليكم سميحة الأخضر في برنامج الميكروليك من 10 حتى ل 11 متاع الصباح، باش تنقل لكم أهم نداءاتكم، مشاكلكم وكل ما يهمكم على موجات نفزاوة اف ام. الميكروليك مع سميحة الأخضر على نفزاوة اف ام. مرحبا مرحبا بكم مستمعينا على إذاعة نفزاوة اف ام. من امام الميكروفون سميحة الأخضر، يرافقني زميلي التقني برهان بن عبد الله. اليوم 3/5/2022، وقيت تو 11:10 دقائق باش ان شاء الله يجيكم برنامجكم الميكروليك كل يوم من الاثنين للجمعة، طبعا في نفس التوقيت باستثناء يوم الجمعة. كل يوم نجيكم من 11:10 دقائق ل 11:50 دقيقة باستثناء يوم الجمعة اللي يجيكم من 11:10 دقائق. الميكروليك هو مساحة مباشرة نفتحوها للمواطنين باش يعطونا آرائهم وتعليقاتهم. مرحبا بكم. لكل من حب يتواصل معنا يتصل بنا على رقم 75 493 859. تذكير للحالات الاجتماعية اللي يحبوا يتصلوا بنا ويحكوا على الحالات الاجتماعية الخاصة بهم، نفزاوة أفام ترحب بهم، ولكن عنا شروط ديما تضبطنا اللي هي لازم يجيبونا الأوراق اللي تثبت حالات الاجتماعية بتاعهم، طبعا للمقر الإداري لنفزاوة أفام. نعرف ان درجات الحرارة مرتفعة، ان شاء الله يعين الناس الكل وخاصة مستعملي الطريق، ان شاء الله يربي يعاونهم وان شاء الله يعاون الناس اللي تخدم تحت اشعة الشمس ان شاء الله. خلونا تعليقاتكم ما تنسوش على باج نفزاوة أفام. نخرجوا فاصل وراجعين ان شاء الله. ما تنسوش رقم الهاتف، نحب نذكر به من جديد 75 493 859. نخرجوا فاصل وناخذوا اول اتصالاتنا. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي، الشوق فناني والكاس تعبى. يا لله وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى. لو كانت جيني وتشوفك عيني، نحلف بميني نبني لك قبة. ونخبي جروحي ونفرش لك روحي، ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك روحي، ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي، الشوق فناني والكاس تعبى. صعيبة ما بين أحضانك نحلم نتخبى طولت الغيبة والفرقة صعيبة ما بين أحضانك نحلم نتخبى مليت الطيبة وروحك لحبيبة تنعوشلي روحي وننسى. رجعنا مستمعينا بعد الفاصل. شكرا لكل من يتبع فينا على موجات نفزوة FM في 100.9. نذكروا طبعا برقم الهاتف لكل من حب يتصل بينا 75 493 859. مرحبا بشكون يتصل بينا ويبدي رايه في اي موضوع نستقبله. اول مكالمات الهاتفية. الو صباح الخير. الو عسلامة. صباح الخير. عسلامة. مرحبا بك. شكون معك؟ عايشة معك مدام كوثر العنادي مواطنة نسكن في حي طريقات. مرحبا بك مدام كوثر. شنو هو النداء اليوم اللي تحبي توجهي وشنو هو شنو هي الحكاية اللي مقلقاتك او حاجة تحبي تحكيها؟ والله النداء على يعني باسمي وباسم متساكني حي طريقات السحني بالتحديد نهج ابن بطوطة وما جواره للسونات. سونات هذه قصة قديمة جديدة لنا 4 سنين ولا 5 سنين من 2017. في كل صيف نفس الحكاية. كل صيف وحنا نعانوا في الأمرين الماء يقص علينا بالنهار وبالنهارين وصلنا حتى 72 ساعة من غير ماء. السنوات الفارطة دخلنا وتكلمنا في وزير الزراعة وجابوا المسؤول وكل شيء وكانوا في كل مرة يعطونا السماء ياها والترمبة تربتها وتنجيبوا بومبا جديدها وباش نجيبوا ترمبة جديدة. باهت ديسك هذيك خدمنا بها عامين 14-18 من بعد ما عادش أعطي أكل هلي أنا ما عادش جد على العباد. يعني أنت عندك حاجة فاسة ما تجيبهاش راك في جوان ولا في جويلة وقت للصيف فاني جيبها نورمال بريفوا من مارس من أبريل من فيفري بيه. بعدها هاو أنتم منطقة عالية وكذا وكذا. هلي كان مسؤول يوم خي في السونات كان مدير جهوي وإلا مدير وإلا في سونامبورت اللي هو مسؤول. أنا بالنسبة لي أنا كمواطن عادي ما حسيش باش تعمل لي ديجنوستيك. ديجنوستيك تعمل انت راه باش تلقى شنو الخلل باش تعالجه. انا كمواطن نخلص في فاتوره مي وعندي مقاله مي عامله اشتراك نتمتع بالمي. هذا كاش نفهم انت القى حلولك. انت احفر بير جديده اعمل بضخه جديده اشري ماتريال جديد السنيه مركوها على الستيك ها هو الستيك ينقص الضوء ما ينقص الضوء. يا اخي رانا عيانة رانا تعبنا. أنا مرأة نخدم نحكي لك على وضعيتي أنا شخصية. أنا مرأة نخدم نخرج من الصباح من 7 من الخدمة نروح من 1:30 كي نروح نلقى الميقا يرجع أنا بس ساعتين نتاع لي باهي. عندي حل من الاثنين يا نبطل الخدمة باش نعود على الأقل نشد شوية كلمي الصباح يا نبطل نوم الليل ما عادش نرقد في الليل باش على الأقل نرقد في الليل أنا نقضي دنيتي ونغسل ونطيب. والله يا أختي اليوم الصباح الواحد يفيق يعني من الفجر من الفجر وهو يجري عبي في يعني ديجا ولا تم خدمة تبدي تجري من سبالة لسبالة وانت تعب ها عبيك البدونة دايا ها عبيك تصل منها ها عبيك منها للميل الدوش ها يعني ركرنا حياتنا. واحد يفر نخمم أن دارة هي تخلص منها أصلي بيحة ويمشي أو بلطة أخرى. رجاء أن يحترمونا يكلمونا يدخلوا في راجل الزاوية يعطونا إجابة مقنعة وقتاش همام قالوا فما مضخة باش تصير في جبل طباقة منا خاطر احني منطقة مرتفعة. كل الكلام اللي باش يقولهونا كلنا عارفين منطقة مرتفعة أوكي الميم يطلع لكم مش من رحمات تا تا تا تا تا نرمل ما فما أموال مرصودة وعارفينها القاسي والداني. الآن هم يعملونا مضخة متاعة لي الفوق غاديك في جبل طباقة باش نولوا احني يعني أقل نيفو منها هي ويولي الميم هبطلنا بثلاثة. يا أخي المشروع هذايا لا أبدو في تنفيذه. تتقول لي ما عنديش ولا ما كذا ولا أصبر علي ما لا حتى نيل فاتورة هذه اللي تبعثها لي شهر هذا. تنقول لك يا أخي أصبر علي عيد ونجاحات وصيف وتصيف وفلوس علوش بربي أصبر علي شهر شهرين طول ما نخلص لكش. يعطيك الصحة وإن شاء الله ندائك وصل أختي وهذا إن شاء الله يوصل للمسؤولين. ندعو المسؤولين أنهم يتفاعلوا معنا ويجاوبوا على تساؤلات المواطنين. مرحبا بهم في أي وقت الحلقة مازالت وينجموا يتصل بنا المسؤول المعني بالأمر ومرحبا به. شكرا أختي بالله على التفاعل معكم مع المواطنين حتى أنتم راضين نساوي. يعيشك هذاك وجبنا. يعيشك أختي. كل يوم جينا تشكيات تصلنا من برشا مواطنين، كما تعرفوا فما حرارة مرتفعة ياسر المدة هذية، درجات الحرارة مرتفعة، ذاك علاش ديما مرحبا بكل تشكيات المواطنين، ديما رحبوا زاد حتى هو بالمسؤول لو كان يحب يتصل بينا مرحبا به. نذكر برقم الهاتف اللي يحب يتصل بينا طبعا 75 493 859، ولا تخلونا تعليقاتكم على باج نفزاوة أفام. لكل من يسمع فينا وين ما كان، كان في داخل الأرض الوطن أو خارجها، نتمنى أنكم زادة تتفاعلوا معنا. كذلك نصيحة لمستعملي الطريق، إن شاء الله طريقكم زينة إن شاء الله، وربي يعينكم ومرحبا بكم في نفزاوة أفام. حاولوا ناخذوا التليفون الثاني مع زميلي برهان بن عبد الله. حاضر التليفون برهان. الميكروليك هو مساحة مفتوحة للمواطنين باش يعبروا عن آرائهم، كان بشكل إيجابي أو الشكل السلبي، مرحبا بهم في أي موضوع كان وفي أي مجال كان يحبوا يحكوا، مرحبا بهم في أي وقت. كذلك الحالات الاجتماعية مرحبا بهم زادة. وحبيت نضيف أن لازمنا الحالات الاجتماعية ديما نستندوا للأوراق ما يثبت الوضعية الاجتماعية بتاع المواطن اللي جينا. كذلك حب نذكر بتوقيت البرنامج، برنامجنا كل يوم من اثنين للجمعة، مساحة مباشرة، مرحبا بكم في أي وقت. ينطلق البرنامج من 10 و 11 و 10 دقائق 11 و 50 دقيقة. حاولوا ناخذوا التليفون الثاني. ألو ألو ألو، عسلامة، مرحبا بيك. مرحبا بيك أختي. شكون معانا؟ معك العيد برجد. مرحبا بك سلعيد. لاباس عايش؟ منين انت سلعيد؟ معانا سلعيد. ايوه معك. اي منين سلعيد انت؟ من جرسين. مرحبا بيك ومرحبا باهل جرسين. عايشك يا رحم والديك. شنو هي الحاجه اللي تحب تحكي عليها او نداء اللي تحب تتوجه؟ والله اول نداء اختي نحب نتكلم على المستوصف. اي عندنا المستوصف هذا معناه عندنا توا حكاية 4 سنين. أهي. قلنا على أساس معناها باش يعملوا لكم مستوصف درجة ثالثة معناها. ما صح منها حتى شيء، توا عندنا 4 سنين ما صح منها حتى شيء. وثبت فلوسه وقال لك يا المقاول، وبعد بطل المقاول وزادوها في الفلوس، ولتو ما تم حتى شيء معناها. معناها قاعدين يزروا فينا هاو هاو ثبت هاي كذا، وحاولوا السبيطار هذايا وقتها مش خلونا على الاقل قاعدين في المستوصف نتاعنا. قالك مستوصف باش يطيح لازمكم تحولوا، مشاو كراو دار تاع مواطن، 4 سنين تو في دار نتاع مواطن وبعيده على خارج المنطقه شوي. انا حتى شايف ولا عزوز ولا ما انا بعيده شوي على الواحد. والتو قاعدين نستنى والسلطات ما تحركنا حتى شيء. اخر مطلب قدمته وقتاش الوقت؟ ودي ديما نتكلم عليه، هم تجاو فلوسه مصبوبه، هو دار الشباب وهم كل فلوسهم قال لك مصبوبه وكل شيء قد عندها شي 4 سنين تو. أيه. ما تم منهم حتى شيء الكل. وين مشيتوا بالضبط والمطلب وين قدمتوه بالضبط؟ هاك نتاع نتاع التنميه ذاك في المعتمديه، عن طريق المعتمديه نتاع التنميه ذاك كل عام يعملوا فيهم. هذه طلباتنا معنا طلبناها من التو، مازال عندنا نتاع قدام لجنة البلدية أصلا. مازال المجلس قروي ساعتها. هذه طلباتنا معنا من هذا وقت، وفقونا على سبيطار هذا باش يتبدل، وفقونا على دار الشباب ومنطقة حرفية هذا، وكل من صح منهم حتى شيء، وهي فلوسهم مصبوبة. أنا تو 4 سنين وإحنا نستنى. وزيد حكاية الطبيب اللي كان يجينا معنا في الأسبوع 3 مرات. أي. رجعوه يجينا مرتين. حكم قال لك هاي كورونا وقتها وترى شنو هو التو قاعدة يجينا مرتين في الأسبوع. حكم منطقة معنا معنا فيها البلاد والشكورية على 3 مناطق، معنا هي زرسين وكل 3 مناطق. اللي بيه والشكورية وزرسين. انت من منطقة الشكري؟ انا من الشكري. أيه. انا بصيني كنت منطقة ضمها كل اي ضمها كل معناها ثلاث مناطق معناها نسو مستوصف معناها كريم دار. أيه. ومولى الدار يتهدد باش يهز داره ومعناها اصل لا ثم سلطات تحركت ما ثم حد شيء. والطب كما قلت لك في الاسبوع جينا ثلاث مرات ولا جينا مرتين. أيه. الدواء هذا معناها ما زايد من غير ما نتكلم عليه حكايه فارغه. ومشينا ديجا والله انا الاول مشيت معناها للسبيطار نتاع قبلي في شنعوره. مشيت للاصل للمسؤوله تماك على الدواء. ودي احنا الزرسيل راه مش قاعد يوصلنا الدواء. والاعوان نتاعنا يعملوا في طلباتهم يعملوا مطلبهم وقداش حبوا قداش يطلبوا كل شيء في الدوزه نتاعهم. اي وما توصلهمش حتى للامراض المزمنه ما يوصلهمش الدواء. كلها مع الامراض المزمنه كلها دم وسكر وكل شيء ما ثمش في الدواء هذا ما ثمش حتى يجوا يعطيني حاجه بسيطه. أيه. اللي يجي الاول يهزها يبقى الثاني بلاش. كمان يشري الناس كل تجري في الدواء. واضح. ان شاء الله ندائك وصل وان شاء الله يا رب المسؤولين يسمعوا صوتك ويجاوبوك على التساؤل بتاعك. والله ثم أيه. حاجه اختي سامحه. اي والله نطلبوا من السيد المعتمد والسيد الوالي زياره خاصه لزرسي. المنطقه الوحيده اللي كانت هي المشيخ الاول في ولايه تبني معناها. أيه. كانت تسوى البلادات وبغليسيا وبن محمد وكلهم تابعين مشيخة الزرسين. الثوري معناها المناطق والوسط والزرسين قاعده نفس الحكايه. اول دار شباب في تبني دارت في جمنه او دارت في زرسين. حتى رجعنا للنادي ريفي. وخلي رمزات كان نحكي لك على النز هذا كيفاش معناها سبحان الله نز معناها الناس وربي يسترنا وذاك هو. ان شاء الله ربي يستر الجميع. احسن ختمه في كلامك. ان شاء الله ربي يستر الجميع. نخرج فاصل وراجعين. اما قبل ما نخرج فاصل باش نذكر برقم الهاتف 75 493 899. اصل المحبه الوداد وكل شيء مكتوب وغلوب تسطر بدمعي كل يوم مكتوب عجبي على بدر عالي داه عشان قلوب حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري حاولت انساه وتاري سافر لأمرنا يا طير يا مسافر لأمرنا بتسافر كتير يا تقوله ينزل ويزورنا يا تقوله ينزل ويزورنا يا تقوله ينزل ويزورنا يا تقوله ينزل ويزورنا يا تقوله ينزل ويزورنا يا تعلمنا نطير I got. رجعنا معكم مستمعينا على إذاعة نبزاوة FM، الإذاعة الأكثر قربا، الإذاعة اللي خممت فيكم. هذاك علاش عملنا برنامج الميكروليك اللي هو يعبر المواطن على راحته في أي موضوع كان وأي موضوع يحب يحكي عليه. ما تبدلوش الموجة 100.9، وخلونا تعليقاتكم على باج نبزاوة FM. باش ناخذوا تليفون. ألو، عسلامة. ألو، عسلامة. عسلامة، مرحبا بيك. مثالش نتعرفوا عليك. مواطنة من الرجيم، عكد ما تشعيك. مواطنة من الرجيم، مرحبا بيك ومرحبا بأهل الرجيم. شن هي الإشكالية اللي تحبي تحكي عليها، أو شن هي المشكلة اللي تحبي تحكي عليها؟ تفضلي. بالنسبة لنا مشكلة ترانسبور. أي سواء في وسط البلدية، في القرى متاع البلدية، ولا من البلدية للولاية. معناتها كما الكار المره اللي فاتت صلحوها، وإما يجيبوا لنا كار فاسه. ما عرفتش انت في السخانه ذي من هي من الرجيم اللي قبلي ترونسبور في كار فاسه ديستانس 120 كيلومتر. اي ومره طيح بان في وسط الشط، وما نحكي لكش. كل يوم تجيكم الكار ولا لا؟ لا، يومين انا جي، نهار الاثنين ونهار الجمعه. وقتاش الوقت؟ وقتاش الوقت اللي تنطلق فيه من منطقه ترجي؟ تنطلق فيه الستة ونص كالمي، تصبح غادي زون ثمانية وحاجة معه. أي وتروح من غادي، تخرج من قبل اللي كتب دراجة، تخرج من ساعة توصل هنا ثلاثة، وساعات كيف تبدأ تطيح بان توصل حتى بعد ثلاثة توصل هنا. معناتها واحد مروح من قبل اللي لرجيل يوصل ثلاثة، وكان تحت بيطان في الشط. معناتها هي حتى المرة اللي فاتت قداش لها بقات معناتها مقطوعة الكار ما تخدمش، وكيف رجعت آخر مرة رجعت ونفس الحكاية، ما لقيتش الركاب. اشترى الركاب يقول لك نعمد على الكار، يبدا عندي موعد مع طبيب ولا غيره، يبقى يستنى من 6 تعدي 7 و7 ونص هو واقف في المحطة والكار ما يجيش. معناتها البان يجي بدون سابق انذار، برشا الناس بدات ما عادش نعمل عليه. يعني يصير تأخير فقط، وإلا الكار ما يجيش أصلا؟ لا، ما تجيش اصلا. تدي مع يعني واحد اثنين صارت لي في المحطه، تبقى مع ثلاثه، واحد يشد المحطه يستنى. اي تعدي 6 ونص 7 ونص وواقف في المحطه. والكار ما تجيش. من بعد يبقى فما كاين ما يفطر، فما شخص يبدا ماشي للطبيب حتى تبدا كارجون، يا اما يتعدى كل السبت اللي قلت انا بتاعت مرميد ورحله ابن بطوطه، يتعدى من باش الساعه بخلاف الكار هذاك ترونسبور في وسط البلاد مصر، ياخذ لك ستوب من القرى كما الامل ولا السلام ولا الفردوس ولا المطروح، ياخذ لك ستوب كان لقيت اش يمشي صح علي، كان ستوب اولاد البلاد ما عاد ولا كذا، باش يهبط لك الرجيم سونتر، من الرجيم يتعدى لك للفوار، من الفوار يتعدى لدوز، ومن دوز يتعدى لقبلي، وشوف يخلط على باش يخذي مصلحته. شوف لا يعني ما فماش نقول اني نقل يربط داخل الرجيم من داخل. اي فما صحيح، فما نقل داخل الرجيم من داخل ما فماش كذب على ربي، حنا من الاكثرين نشوف الصفات. حتى تلقى النقل، ما نقول احنا ما الخدمه مش منظمه. يقول لك نمشي انت نمشي تو، برشا ناس بدات المعامله عرفتك، نمشي تو ما نلقاش ركاب، ولا نمشي من هنا من الرجيم للسلام 20 كيلومتر، يقول لك على بلسطين ما يخلصنيش. مثلا مش منظمة حركة الترانسبور في وسط الرجيم المصلة، القرى نتاعها مش منظمة. ما تبقى واقف في المحطة يستنى من 8 للعشرة، مثلا كي نحكي على السلام ولا المطروحة، يبقى لك من 8 للعشرة باش يلقى الواج. واضح. بالنسبة للكار قدمتوش شكاية؟ مشيتوش قدمتو مطالب؟ والله رجعت، قلت لك أسبوع اللي فات على أساس رجعت، وقلنا فرحنا هاي رجعت. كيف جت باش ترجع تخدم مرة أخرى؟ فما كان زوز بلايص برك، ما تماشي من هي من قبيلة من الرجيم اللي قبيلة على زوز ركاب برك. هما يقولك ما ساعدناش، حتى شركة النصر يقولك ما ساعدنيش، جاي بعث كار من قبيلة من غادي للرجيم باش تهز لي زوز بلايص برك. يا اما ينظموا رواحهم ولا مش عارفه، مشكله شنو. وحتى الكياس هذاك الرابط بين رجيم يقبل لي حدث ولا حرج. شبيه الكياس شبيه يا كان ناظري تلقيه شطره مردوق معناتها في اللي في الريح الكرهب ما تنجمش تمشي يا مردوم حتى كان باش نورمال ما يعمل زي حيط ولا كاسر رمال ولا حاجه هيك باش السلطات المحليه والجهويه يطرفها خاطر هذا كان الطريق حي سبحان الله عبد ماشي للسبيطار حتى امبولانس ما تنجمش تجري فيه الطريق مش مهيئه اصلا في برشا تراب يعني ثنية كلها تراب بخلاف التراب حتى الكياس ما حقها تطفي في حفر تقولي انت يعني في حفر محفر كله حفر. رمل شط اشتر سنية تلقاها رملة وطريق محفر لما مو يقدر كمسافة طويلة كما هكاكا لما مو يتخدم الطريق بالجهة ندائك وصل وان شاء الله المسؤولين يسمعوك اختي وان شاء الله يتحركوا ويرجعونا ان شاء الله على نداء المواطنه هذه ان شاء الله من رجيم معتوب. شكرا لكل من يتبع فينا على موجات نفزاوة اف ام 100.9 وعلى باج نفزاوة اف ام. حاولوا ناخذوا المكالمة الثالثة مع زميلي برهان بن عبد الله. خلونا تعليقاتكم على صفحتنا نفزاوة اف ام. ندعو مسؤولين قبلي انهم يجاوبوا على تساؤلات المواطن اللي يطرح فيها اليوم والمواطن حير يحب المسؤول يجاوبه زادة من حقه ان المسؤول المواطن ياخذ الاجابه من المسؤول. ونفزه وافهم مرحبا بكم في اي وقت نجموا تتصلوا بينا والمجال مفتوح لكم. نحاولوا ناخذوا التليفون مازال ما حضرش التليفون. نذكر برقم الهاتف اللي باش تتصلوا به 75 493 859. الميكروليك هو برنامج خاص بالمواطنين اللي يحبوا يبدوا رايهم ويحكوا على مشاكلهم او حاجه ريتها عجباتك ولا حاجه مقلقاتك. مرحبا بيك وتتصل بينا وتعطينا رايك فيها. خلونا تعليقاتكم على صفحة نفزاوة اف ام. برنامج الميكروليك يجيكم كل يوم من الاثنين للجمعة العشرة الحداش وعشرة دقائق الحداش وخمسين دقيقة باستثناء يوم الجمعة اللي يجيكم العشرة وعشرة دقائق العشرة وخمسين دقيقة. باش ناخذوا تليفون تو ونقولوا الو. الو صباحي عسلامه مرحبا بيك وبيك يا عيسى. شكون معانا؟ انا هويشات بن محمد. مرحبا بيك ومرحبا باهل بني محمد وبيك يا عيسى. علاش طلبتينا اليوم؟ شنو النداء اللي تحبي توجهيه؟ نحب نوجه نداء. عندي اربع نقاط نحب نحكي فيهم. اي تفضلي. النقطه الاولى نحب على وسائل ترفيه للسيارات. أيه؟ نحن نتمتع ببلدية صحيح. أيه؟ أما موفر الناس سواء مركب طفولة ولا دار شباب مع الناس الصغار وين يلعبوا وين يتفرض بها العطلة ذي الصيفية. صراحة صغيراتنا تعبين ياسر ياسر. ما عندكمش نادي أطفال غادي؟ لا لا لا لا مركب طفولة لا مركب ولا دار شباب لا حتى شيء. يعني تضطروا توبتوا قبل المدينه اللي يحب يمشي. يا رحم والديك اللي يحب يمشي يهز الطيارات اللي قبل المدينه. واللي مش قادر هنا يوقع ثم تبدا. كيفاش انت كأم كيفاش تتصرفي باش تحاولي ترفي شوي على صغيراتك؟ والله العظيم هنا كي نظل يقادر واحد هاو يهزهم اللي قبل المدينه كذا اللي مش قادر هنا نخرج هيك نعمل ومارش نتفرج وني وصغيرات ونرجع باش نعمل. والنقطة الثانية نحب النقطة ذي نحب نفهمها يعني. احنا عندنا البلدية وجابوا حاويات وزعوهم على المناطق المجاورة ذي البلدات جرسين المساعيد بشلي كلوام. بن محمد نحب نعرف علاش يعني ما وزعناش حاويات متاعنا بلدية. اي ما عندكمش اصل ولا متواجدة بصفة والله ليه ما عندناش اصل الحاويات هم كميه ليه ما عندناش اصل ما وزعوش علينا احنا البلديه تشملهم يعني المناطق المجاوره دي اي وهي متاسسه في بن محمد انا ما احنا ما فرقوش علينا الحاويات مشيتوش للبلديه وطلبتوا بالحاويات والله يا بصراحه ما نكذبش عليك ما مشيناش علاش سمعت الكلام قالوا انتم عندكم حاجات اخرى متمتعين بها شنو هي الحاجات الاخرى متمتعين بها احنا ما عندناش حتى حاجه متمتعين بها بالعكس المناطق المجاوره هم المتمتعين برشا حاجات على نحن عبدوا لهم الطرقات عملوا لهم الاناره عملوا لهم الدنيا كل يعني اما واعطوهم الحاويات احنا شنو يعني البلديه في البلاد كهو ما عندناش حتى حاجه اخرى صحيح عملوا لنا الاناره معناتها في القليل من الانهج مش نقول لك الانهج الكل وما صراحه ما مشكله الحاويات هذه نحب نفهمها يعني النقطه هذه نحب نفهمها يعني معليش يعني بن محمد ما عطوناش الحاويات نتاعنا البلديه تجي البلديه يجي كميون البلديه يجيكم ولا لا؟ يجينا نهارين في الجمعه نهار الاربعاء ونهار السبت منظم كل لا الحقيقة منظم ربع وسبت الحقيقة منظم قدام ربي يعني أما حتى المناطق المجاورة عندهم دكتور بلدية معناتها أي أي والحالة والنقطة الثالثة أي النقطة الثالثة والمدخل بتاع البلاد شبيه المدخل بتاع البلاد مدخل البلاد حشاك مسخ اللي عنده مرمى يكسر دار يجيب لوحة المصب أصل متاع البلدية في مدخل البلاد بصراحة ما يجيش مدخل البلاد لازم يتنظم شوية يطرحونا كل الزبلة ينظفوها يشوفونا حل بصراحة حتى كي يحرقوا حشاك الزبلة ترجع للأول البلاد ترجع أيهي لا إله إلا الله النقطة الرابعة والأخيرة مخبزة معانا من الخبز أختي نمشي نشري الخبز الصباح يقول لك قيد للعشية منين يجيكم الخبز أنت يجينا خبز من مساعيد يجينا من البشل اللي استغفر الله من بشلي مساعيد الله قالك لا سيم عشان نجيب لكم يجينا من بشلي ويجيب من البلدات أما أكثر الحالات من بشلي يعني نحب نعرف علاش ما يعملوش مخبز هني في بن محمد الواحد يعني حتى بيجيه ضيف فجئي ولا حاجه يبدا كان وصل قبلي ولا ترسل يهبط قبلي اختي يعني ما يجيكمش كل يوم الا الخبز يجينا كل يوم انا قلت لك تشري فطور صباح كميات محدوده معناها كم تقيدي اي تشري للعشيه تقيدي الصباح قالك لي تي ولا لوحدي للشيء اي كان بالقياد معناها الخبز يرحم والديك والله يعني بس ولا انا زي مجاعه ولا مش عارفه نحب نعرف انا علاش يعني ما يمتعوناش حتى بمخبز قلت لك ولا شوفوا لنا حل بصراحه قلت لك تشري خبز الصور صباح لازمك العشيه تبرمجي للعشيه العشيه تشري خبزات ولا مش تشري كان فاتت الخمسه ولا الخمسه ونص ما تلحقيش اي لازمك من الصبح معناتها تقيدي يعطيك الصحة عندك حاجة والله. أخرى تحبي تقوليها؟ والله نوجه لكم أنتم تحية وبارك الله فيكم وإن شاء الله راوني دائما نصل إن شاء الله إن شاء الله يا أخواتي يجاوبونا في آخر وقت الله إن شاء الله إن شاء الله يسترها البلاد إن شاء الله إن شاء الله ربي يصحح الحال إن شاء الله آمين يا رب آمين يعطيك الصحة ومرحبا بك في أي وقت تحبي توصلي رايك مرحبا بك الله يرحم والديك وربي يعاونكم وربي يبارك لكم إن شاء الله فاسفانة هذه عيشك يعيشك باش نخرجوا فاصل وراجعين قبل كل شيء نحب نذكر برقم الهاتف علاش ديما نذكر برقم الهاتف خاطر حني البرنامج هذا خاص كان بالمواطنين يعني وهذيك همزة الوصل بيناتنا 75 493 859 مرحبا بكم في أي وقت نخرجوا فاصل وراجعين ما تبدلوش الموجة فرح بسكوتي وحل الدنيا واجمل وشيل الحزن من صوتي لازم برضو اتحمل واكمل جرح بسكوتي وحل الدنيا واجمل وشيل الحزن من صوتي وهل نصيبي عيش وياك وانا مجروح لانه في البعد خوفي والله رجعنا رجعنا رجعنا مرحبا بكم باش ناخذوا تليفون. الو الو الو عسلامه اهلا شنو حوالك؟ الحمد لله شنو حالك انت؟ لاباس الحمد لله شنو حالك؟ لاباس بنيتي الحمد لله. شكون معانا؟ شكون معانا؟ حاضره. اي شكون معانا؟ معكم وريده. مرحبا بيك. منين خالتي وريده؟ منين؟ من قطعاية. مرحبا بيك ومرحبا باهل قطعاية. بيك شنو هو النداء خالتي وريده اليوم اللي تحبي توجهيه؟ نوجه بنيتي عندنا الناموس اي ظهر يدورنا في القطر يدورنا في الخنادق وعندنا رشواشة مقلقتنا اي وعندنا هالمصب هذا نتاع المسكوكات هيك من الدنيا تدلي وقطعايا اي راهو مقلقنا راي راي حسبتيني نبدا رقود الفجر والله في الليل رايحة تره تره اي راي بيت مرضت احنا غرب البلاد تجينا رايحة نصايصة يخلي الجهة الشرقية راي زر مرضت وكبار تعبوا بنيتي لهداهم ربي عملون نحل نحو علينا هالمصيبة. اي ندائك وصل خالتي. خالتي وريدة ندائك وصل ان شاء الله. باه ان شاء الله. شكرا خالتي وريدة. اي عاد بدنا نحكي لك. خالتي وريدة ان شاء الله الحلقة الجاية نحاول نتصل بيك على خاطر عندنا وقت يضبطنا في البرنامج. باي شكرا خالتي وريدة. شكرا يعيشك كل ما ان شاء الله يا رب. ان شاء الله خالتي وريدة ان شاء الله. شكرا لكل من تبعنا اليوم على موجات نفزوة اف ام 100.9 وعلى باج نفزوة اف ام. تحبوا تعاودوا تسمعوا الإعادة تلقوها على باج نفزوة اف ام. لكل من يحب يتواصل معنا موعدنا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت. حييكم سميحة الأخضر من أمام الميكرو وزميلي برهان بن عبد الله في الأمان. حياتك يا حبيبي يريح قلبي معاك وحياتك يا حبيبي Thank you. ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي ما تفوتنيش انا وحدي افضل حبيبي ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيه ما تفوتنيش انا وحدي افضل حبيبي ما تخليش الدنيا تلعب بي وبيه خلي شويه عليا وخلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليك خلي شويه عليا وشويه